افتح ايد المالية وارتل بالتسبيح لحبيب يسوع المسيح. بنيوت اباطونا بجبل قرب خميم كان تدسنا العظيم من لباس الاسكيم. بنيوت اباطونا من ابوين تقيي تدس موقر سكن بين جبل. بنيوت أفاتومس دوم على الصلاة ومحبة ليلة وملاك الرب أتى. بنيوت أفاتومس كان ذا صوت راقب مواظب على التسبيح في الألحان والترانيم. بنيوت أفاتومس مرة كان يصلي المزامير حدث له أمر كبير ثلاثة بلباس منير. بنيوت أفاتومس يصلون بانتباه بتسبيح وصلاة ربا قدسين لله. بنيوت أفاتومس ظهروا فخر القديسين أنبش نودا الآمين رئيس المتوحدين. بنيوت أفاتومس أطاها أنباتومس على ما بإحساس أن يملى للأنفس. بنيوت أفاتومس حجر ثابت متين لرئيس متوحد ينشق أمام نصف. بنيوت أفاتومس ظهر للرب الليلة طمنه وقوة وعدوا بكل للحياة. بنيوت أفاتومس سمي وعد الليلة القدس يعولى وانتقل القديس لسماء. بنيوت أفاتومس حدثت رود وبرق والحجر صار مفلوق لنصفين مشكوك. بنيوت أفاتومس أنبش نودى بأمين تذكر الوعد المبين بانتقال كوكب شمين. بنيوت أفاتومس كفان رئيس المتوحد مع إخوة مبارك ثلاثة من القديسين. بنيوت أفاتومس قديس من الأعبة قدام ربنا أربل منه مخنوق ويساب. بنيوت أفاتومس بشان 27 400 وخمسين انضم للسمائيين. بنيوت أفاتومس ختم حياته بنجاح ونسكي وصالة وصار من السوا. بنيوت أفاتومس سلام لك يا عظيم يا لابس نسكي يا سراج شاشة الكريم. بنيوت أفاتومس أحببنا حياتك وأظن نسكياتك اذكرنا في صلاتك. بنيوت أفاتومس اذكر يا ربي بطرتنا أسقفتنا وكهنتنا بصلوات قدسنا. بنيوت أفاتومس تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله أنبتوا مسائنا أجمعين. يحللك Yeah.